الحمد لله رب العالمين. إخواننا في الله، يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن تكمل معكم شرح العقيدة الحموية ومع الشريط الثامن. وأنه مضطر في التأويل، ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يا ليت شعري بأي عقل يوجد الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يقيد ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بنا، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيدها عن هذا لمن فيه تأويل القرابطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت في النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت في النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك تفصيله، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الكحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. فإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخالق بالخلق والبحر، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: الإيمان وهو الإيمان بالخالق خلق الناس. نعم. كما جمع الله تعالى بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا لله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقوله تعالى: وقوله قلت أول في قوله، هذه معطوفات عليها. نعم. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في إيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمعت في حقه كمال العلم والقدرة والدراسة. ومعلوم أن المتكلم أو الباعث إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلمه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، أو وإما لعدم إرادة البيان. والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل فيه مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من المسلمين لا من المؤمنين.

ونؤمن بالله عز وجل. لكن حقيقة الإيمان التصديق يا عبد الله، أنه إذا جاك شيء تحتار فيه العقول هنا تختبر إيمانك، هنا هو هذا محك الإيمان وهذا محك الاختبار. لا يقال ابتلاء وامتحان واختبار، اختبار التصديق، كم نسبة تصديقك لما جاء عن الله. طبعا إذا جاءت أنه مثلا الناس الله خلقهم شعوب وقبائل، هذه التصديق فيها سهل. لما؟ لأننا نشوفها نحس فيها، نحس فيها. هذه ما يقولون يعني محل الاختبار أنك تختبر نفسك في الأمور التي إيش لا تدركها لا بحس ولا بعقل. أبو بكر الصديق، نذكر هذه القصة حتى نعرف معنى التصديق ومعنى الإيمان. أبو بكر الصديق، ليه نقول أبو بكر الصديق؟ لما؟ لأنه كان يصدق تصديقا تاما جازما لا يتردد ولا يعرض على العقل ولا ينظر ولا يفكر ولا يمهل، بل يصدق ويؤمن تصديقا جازما بمجرد ورود الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءه المشركون لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به، وين يا محمد؟ قال والله أمس في الليل أنا أسري به من هنا من مكة إلى بيت المقدس. ما شاء الله، وانت عندنا الآن؟ أي وانا عندكم الآن. ليلة واحدة رحت إلى بيت المقدس وجيت إلى بلاد الشام من الحجاز إلى الشام، هذه من محالات العقول. وين؟ عندهم. في ذلك ما في لا طيارات ولا في وسائل نقل يعني سريعة، فالعقل والحس يحيل تصديق الإسراء. ثم بعدين قال لهم لا، مو بس الإسراء، أيضا المعراج، هذه أعظم، أعظم في أن العقل إيش ما يخضع لها. فقالوا خلوا خلوا، طبعا هم عندهم أن محمد صلى الله عليه وسلم يهدي، فهم ما يريدون محمد، هم يريدون إيش؟ كبار الصحابة الذين آمنوا بمحمد ولهم ثقل في قريش. فعلى طول ذهبوا إلى أبي بكر الصديق. أبو بكر إلى الآن ما سمعنا بقصة الإسراء ولا بقصة المعراج. فأتوه في بيته في داره فقالوا يا فلان يا أبا بكر، انظر ما يقول صاحبك. ايش يريدون؟ يبون يخلوا أبو بكر الصديق ايش يتزعزع إيمانه، ها، ويحصل عند شيخ التصديق ويكذب بمحمد. لان اذا كذب ابو بكر ترك محمد والوجهة تركوا محمدا ضعفت ايش الدعوة. فقالوا يا ابا بكر انظر ما يقول صاحبك، انه يقول انه اسري به الى بيت المقدس. قالوا بعد، قال ويقول انه عرج به الى السماء حتى السابعة ورجع في ليلة واحدة. لو كانوا على ان واحد يختبر نفسه الان، لو كنا احنا في هذا المجال، يعني جاك واحد وذكر لك قصة عمن تثق به وتحبه وتجله وتحترمه وتقدر كثير جدا، عندك هذا الرجل يعني ما في مجال للنظر، وجاك وذكر لك عنها قصة غريبة جدا، ايش راح تقول؟ النقل جاء والنقل ما هو واحد، مجموعة، قال والله صاحبك ترى فعل كذا وكذا او قال كذا وكذا او عمل كذا وكذا، يعني من باب تحقيق الواقع راح تقول والله لحظة انتم ناس خصوم، لحظة اروح انا اتثبت منه ولا لا، وهذا امر طبيعي. او تقول لحظة ادق عليه تلفون، ها فلان صحيح انت حصل منك كذا، صحيح انت قلت كذا، هذا امر طبيعي انك تستثبت وتستوثق وتتحرى فيما نقل اليك عمن تحب وعمن تجل وعمن تقدر بخبر لا يعني غير معقول. هل حصل من ابي بكر مثل هذا؟ قال لهم لحظة انتم اعداء لمحمد، بروح اتثبت بمحمد، محمد موجود قريب جدا. والله ما حصل، ما حصل. قال والله ان كان قاله، شوفوا المقالة العجيبة، قال ان كان قاله فقد صدق. او

ويقول الناظم مؤكد تكريرا او قصد الخروج من ضمن سهو او مجاز او خصوص. الكلام الغير مؤكد قد يدخله السهو، من ضمن سهو او مجاز ان يراد بها المجاز ولا يراد بها الحقيقة، او خصوص انك تخص شيء دون شيء اخر. تقول احمد وانت ما تقصد احمد المعروف بيننا، ان تقصد احمد واحد، او تقول مثلا جاء عبد الله، هذا عبد الله معروف بيني وبينك، فانا راح ادور على عبد الله ولا ما وجدت، اي انا قصدت هذا، هذا ايضا عبد الله، هذا ما هو عبد الله، كلنا عبيد الله عز وجل. هذا الكلام اذا قلت لك لا جاء عبد الله عبد الله، هذا يمتنع ايش مراد ارادة التأويل والمجاز. واكدوا العرب يعني واكدوا يعني استعملوا اساليب التوكيد للتقرير وللخلوص من هذه الآفات الثلاث، من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. فما شيخ الإسلام يقول لهم النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. لما؟ لكثرتها، ما تأكدت مرة ولا مرة، يعني الاستواء 7 آيات في كلام الله تبارك في القرآن، في السنة لا يعد ولا يحصى، بلغت حد التواتر، العلو بلغ حد التواتر، كيف تؤولونه؟ كيف يؤول النص إذا تكرر وتأكد لا يقبل التأويل؟ ها؟ لذلك يقول الوجه الثاني من وجوه فساد مذاهب هؤلاء أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل. لما؟ لأنها أكدت ولأنها كثيرة لا تعد ولا تحصى وبلغت حد التواتر، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا. الثالث، الوجه الثالث من وجوه فساد مذهب مذاهب العقليين، يقول ان عامة هذه الامور قد علم بالاضطرار ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما انه جاء، يعني لا فرق بين هذه النصوص، النصوص الغيبية ونصوص الاسماء والصفات، وبين نصوص ايش؟ الصلوات الخمس. هذا جاء بالنقل، يعني احنا الان لن نصلي تردها او تتأولها او يعني تعارضها بعقلك، فكما انك لا تعارض نصوص الصلاة والصيام وغيرها بالعقل، كذلك ينبغي الا ترد نصوص الاسماء والصفات بايش؟ ما في فرق بين هذه وبين هذه، هذه ثبتت بالنقل وهذه ثبتت بالنقل، هذه سمعت واطعت وهذه ايش ينبغي ايضا ان تسمعها وتطيع لله تبارك وتعالى. وان كان ولا بد تعمل بالتأويل فانت مثلك مثل القرامطة ومثلك مثل الباطنية الذين جاءوا ايضا الى نصوص الحج والصلاة والصيام، قالوا هذه مو المراد الصلاة اللي انتم تسوونها، ولا الحج المراد اللي الحج، قالوا هذا القصد يعني يكون لله عز وجل، مو انك تروح تقف في عرفات وتقف في الشمس وتقف في الحر، من يقول هذا؟ تأولوا جميع هذه، هذا موجود ايضا، هذا موجود وينسب الى الاسلام، القرامطة ينسبون مذهبهم الى دين الله عز وجل، والاسماعيلية والباطنية، كل هؤلاء مع انهم لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون، القرامط اللي اشار اليهم رحمه الله هذه يعني حركة ظهرت في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري، وكانوا يتعرضون للحج، انه ما يبون الناس تحج، وفي مرة دخلوا على الحجاج وهدموا الكعبة، هدموا الكعبة واخذوا الحجر الاسود جابوا عندهم في الاحساء، في منطقة الاحساء هنا، ظل عندهم 30 سنة ما عندهم لا صلاة ولا صيام ولا شيء، ما انهم ينتسبون. طب النصوص قال لك هذه كلها تؤول، فأنتم يا معتزلة لا فرق بينكم وبين القرامطة، أنتم أولتم نصوص الصفات وهم أولوا نصوص الصلاة والصيام وكلها، بل بالعكس في بعض الأماكن يشير شيخ الإسلام إلى أن أولئك منهجهم واحد، تأولوا هذه وتأولوا، أما أنتم إيش أولتم شيئا وإيش وأقررتم بشيء آخر، فعندكم تعارض في المنهج، ما عندكم وحدة في المنهجية. نعم، هذا الثالث. الرابع يقول، الرابع من ايش؟ الرابع من وجوه فساد مذاهب اهل التأويل واهل العقل، يقول ان يبين لهم ان العقل الصريح